بالنعمة اللي تمتع بها هو من آمن به، هدوء نفس وشرح بال واستقامة منهج وسلامة صدر وبشاشة وجه وأمان التناول وصدق حديث، كل الحاجات الحلوة دي كما كان رسول الله يحب إيه إنهم يتمتعوا بها. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الرسول: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، صعبان عليه أن تنالكم مشقة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف كلمة الرأفة والرحمة جاية من ناحية مين، إنما في الأوصاف الأولى للكل، في الأوصاف الأولى لمين؟ للكل. يبقى هو حريص عليه. ولذلك يقول له في آية ثانية: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سفر. يعني أنت زعلان اللي ما أمنوش، مش شيء عينالك، مش حينقص منك لأنك أنت فقط عليك البلاغ وأنت بلغت، مش حاجة. إنما أنت زعلان عشانه، زي ابنك مثلا ما يقصر في واجبه وبعد ذلك تقول يقول لك زعلان مني ليه يا يابا مثلا، تقول له والله يا ابني ما أنا زعلان منك، ده أنا زعلان عليك. أنا إيه؟ زعلان عليك لأنني عارف النتيجة هتكون إيه وألمها هيكون، وحبي لك هو اللي مخليني أزعل عليك، أنا مش زعلان منك، بعتمد فيا إيه وأنا عايز منك حاجة. إذن كلمة ولا تحزن عليهم دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن قومه يؤمنون. ليه؟ لأنه يريد أن يذوق قومه الحلاوة، وعايز حب لقومه ولعشرته إنهم يكونوا كلهم إيه كلهم كويسين. ولذلك برضو في آية تانية: فلعلك باخع نفسك أيه ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ بتاعت الشعر أظن إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنت فاهم إن إيمانهم ده صعب علينا، ده احنا نكون عايزينهم يؤمنوا يؤمنوا على طول، إنما أنا أقهرش على الإيمان، الإيمان لا يقهر عليه، الإيمان بيجيب قلوب، انما القهر بيجيب قوالب. تيجي تمسك واحد تقول له اسجد لي يا ابن الايه وتمسك شيل الكرباك كده ولا اعمل لك كده، تبقى انت قهرت ايه، قهرت القالب، انما القلب ايه. والله يريد من المؤمنين قلوبا ام قوالب، هو عايز قلوب. فانا من ان كنت اقهر اخليهم يبقوا ولا حد يقدر يتنفس، بدليل انني اذا ارسلت رسولا وملكت وجعلت ملك ورسول ما حدش يقدر يخرج عليه مثلا، ما يقدرش. انما انا عايز ايه الناس تجيلي طواعية، لان القهر من القاهر يثبت له قدرة، انما ما يثبتش له محبوبية. والله يريد ان يكون الايمان ايه نابعا من محبوبية العابد للمعبود. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، كفاية عليك كده، ما تزعلش، ما تتعبش نفسك، ما تكلفش نفسك. ولذلك النبي كان يكلف نفسه الصعب، تبقى الطريق سهل قدامه وهو يؤسر مين. أهو يجي له واحد مؤمن زي ابن أم مكتوب يسأله عن قضية الإيمان، واحد مؤمن مش هيكلفه حاجة، ده مؤمن، وحيسأله شوية أسئلة كلام هين وحلو كده ويقول له كذا وكذا وكذا وكذا لأنه مؤمن بما جاء به. يوم هو عيني يلوى عنه كده شوية علشان يروح للصناديد، بقى أنت تروح للمشقة وتقعد تكافح في الجماعة المعندين المكابرين وتسيب واحد جاي لك سهل كده، قال لك بيؤثر إيه؟ بيؤثر جانب المشقة على نفسه. ولذلك كان العتب في هذه الآية: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هو ده عتب على مين؟ عتب على رسول الله أم عتب لرسول الله؟ ده بيقول له أنت ليه بتتعب نفسك معاهم دول؟ إيه ما يستهلوش الحكاية بتاعتك دي، بقى تسيب السهل ابن أم مكتوب وتروح لل مش عارف. يبقى بيعتب على إيه؟ زي ما قلنا كده إن ابنك قاعد يذاكر طول الليل وبعدين يغلبه النوم ويفتح تاني ويعمل كده، تقوم أنت تروح تاخد منه الإيه؟ الكتاب وتنهره عن المذاكرة. أتنهره ليه؟ انت بتنهره لانه بيذاكر؟ ده لمصلحته. تقول له انت تعبت نفسك ليه؟ مش قوي كده يعني. ولا تحزن عليهم وأدي طبقة الحنان دي والعفو الموجهة الى غير مستحق الى المستحقين من المؤمنين، بانك تعمل تخفض جناحك للمؤمنين بقى الطاعة دي. لإيه؟ لأن كل حركة من الإنسان النزوعية